بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. والوقفة اليوم إن شاء الله تعالى عند الحديث 30. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المحاسن عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد بن عثمان، هو الهمذاني القومساني، وابن عمه أبو سعيد المطهر ابن عبد الكريم ابن محمد، ويرويان سنن النسائي. ويروي أبو سعيد المطهر بن عبد الكريم كتب أبي بكر بن السني رحمه الله، مثل عمل اليوم والليلة ورياضة المتعلمين، وهما ثقتان. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الدوني، أخبر ضامعنا، وهو أحد الفقهاء على مذهب سفيان الثوري، مشهور بالسفياني، وبعضهم يقول الثوري، وهو الثوري نسبة للمذهب، مذهب سفيان الثوري رحمه الله، وهو آخر من حدث بكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي، آخر من حدث به هو، يعني آخر أحد رواه احتج له في الرواية، هو أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن حسن الدوني رحمه الله، وكان من ثقات الناس. قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد الدينوري، وهذا ابن الكسار القاضي الدينوري، كان قاضيا في دينور. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني، هذا المشهور قاضي الري، ورجع إلى دينور ومسك فيها القضاء، الحافظ الثقة، وهو فقيه على مذهب الشافعي رحمه الله، وهو صاحب كتاب عمل اليوم والليلة ورياضة المتعلمين، ابن السني مشهور. واختلف هل هو الذي اختصر سنن الكبرى للنسائي، اختصرها في المجتبى وهي السنن الصغرى، أو أن النسائي نفسه هو الذي اختصرها. بعضهم يقول اختصرها ابن السني، وبعضهم يقول اختصر النسائي بأمر من الوالي، وهذا بعيد. لكن الذي ينبغي أن يعلم لدى طالب العلم أن المجتبى أي السنن الصغرى ليست على شرط السنن الكبرى، لأن النسائي رحمه الله تعالى شرطه قريب من شرط البخاري ومسلم، بل كان يقول الزنجاني رحمه الله: إن للنسائي شرطا في الرجال أقوى من شرط البخاري ومسلم. طبعا هذا على جهة في بعض الأوصاف فقط، ذلك أن النسائي اجتنب أناسا روى لهم البخاري ومسلم. فلذلك النسائي كتابه السنن الكبرى بعضهم يسميه صحيح، صحيح النسائي، يعني من باب يعني المدح، وأن أسانيده من أصح ما يكون. ونعم من طالع سنن النسائي يرى هذا جليا، في أبواب كاملة ليس فيها حديث ضعيف، كتب كاملة في صحيح سنن النسائي لا تجد فيها حديث ضعيف، كله صحيح. وكذلك من جهة أنه يبين العلل بالاختلاف، تارة ينص هذا قليل، وتارة يبين بسرده الآثار، أنه يسرد الحديث الذي يقدمه ثم يسرد ما يكون من حديث في اختلاف أو وصل إرسال وهكذا يعني. لذلك المجتبى لا تراها على شرط السنن الكبرى، ولذلك يقرب القول أن اختصارها أو اختصارها ليس من النسائي. والحكاية التي وردت بأمر الوالح حكاية في سندها انقطاع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن هذا ينبغي فقط أن ينتبه له الطلاب، أن سنن النسائي الكبرى المجتبى الصغرى ليس على شرط الكبرى. لذلك عند التخريج تميز أين رواه النسائي، السنن الكبرى أو في الصغرى. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن وهو النسائي أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخرساني رحمه الله نسبة إلى نسا، وهو صاحب السنن الكبرى رحمه الله تعالى. وأول ما سمع الحديث صغيرا، سمع من قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ الإسلام أبو رجاء، وأكثر عنه جدا في السنن. والنسائي ليس في سننه الكبرى ثلاثيات كفائدة، كل أقصر سند له هو الرباعيات، وأطول سند له فيه عشرة نفر، أطول سند له فيه عشرة نفر يعني عشاريا يعني. أقصر سند له رباعي، ليس في سنن النسائي ثلاثيات. وأطول كتاب في سنن النسائي فيما أذكر الله أعلم كتاب الصلاة، كتاب جيد ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إليه جيدا كثيرا في مسألة صفة الصلاة ونحو ذلك، لأنه مليء بالأحاديث الصحيحة. طبعا بعد الموطأ والصحيحين يأتي سنن النسائي في هذا الباب. والنسائي رمي بالتشيع، وهذا يعني يبعد، والله تعالى أعلى وأعلم. وذلك أنه يعني لما دخل الشام أو دمشق كان فيها النصب، وبرر هذا لماذا ألف خصائص علي بن أبي طالب، لأنه دخل الشام ووجدهم قوم على رأي غير مستقيم في علي بن أبي طالب، فألف خصائص علي رضي الله عنه. وجاءت حكاية لكن في إسنادها نظر أنه ألف بعد ذلك في خصائص معاوية حديثين، قال هذا ما وجدت رضي الله عنهم جميعا. فبعضهم رماه بالتشيع وقد ناله أذن بسبب ما يعني ألف في فلسطين ثم نقل ومات رضي الله عنه. لكن التشيع غير ظاهر فيه، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وإنما فقد كما ذكرنا فهم من مذهبه كذا. كذلك مما اتهم به أنه يرى نكاح الدبر، وهذا ليس صحيحا، مبني على قاعدة فاسدة عند من قالها، أن النساء يقول لا يصح في الباب شيء، ويقصد لا يصح على صحة الحكاية قد ذكرها المغلطاي في الإكمال وعزاها لبعضهم، أن سأل النساء فقال لا يصح في لا شيء صحيح ولا ضعيف أو نحو هذا الكلام. فبعضهم قال إذن هو مباح وليس هذا بصحيح، بل في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أسانيدها صحيحة، جاء عن أبي الدرداء وعن ابن عباس وابن عمر، وهو ذكر أثر لابن عباس اسقي حرثك حيث شئت. فهذا أيضا من جملة ما نسب إليه ولا يثبت رحمه الله تعالى. وسيرته حافلة بالعطاء العلمي وقوة الديانة والصلابة فيها مع الهمة في طلب العلم رحمه الله تعالى، فكانت له همة عالية جدا في طلب العلم وفي علم العلل على جهة التحديد، فهو مرجع يعني من العلل، كان معروف بدقته ومرجعه في هذا الباب قوي جدا. ولذلك تعليلات النسائي يعني موازين في يعني تدرس يعني. رحمه الله. يقول حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار، هذا أبو سهل البصري رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ الطبري، من شيوخ الطبري في التفسير. عن سويد وهو ابن عمرو الكلبي، وهو ابن عمرو الكلبي الكوفي العابد، قال أحمد كان حسن الهيئة، كان من العباد. عن زهير وهو ابن معاوية ابن حديج أبو خيثمة الجهني الكوفي، أحد معادن العلم، أحد معادن العلم، وهو وهو أثبت الناس ومن أعلمهم بالحديث. وعلم الناس في الكوفة بعد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والتابعين يرجع إلى أربع، يرجع إلى زائدة وابن قدامة، وإلى زهير بن معاوية، وإلى سفيان الثوري، وإلى شعبة ابن الحجاج. قال أحمد هؤلاء الثقات لا تكاد تجد مثلهم، هؤلاء المتقنون، يعني هذا الأربع أعمدة الحديث الكوفي، أصول الدين الذي نقل، يعني أربعة هذو من أثبت الناس، يعني ما دونهم، يعني إذا جيت تكلم عن الثقة الحافظ المتقن الضابط هذا نموذج زيد بن قدامة، زهير طبعا لا يخلو من وهم، لكن ذكر زهير له أوهام، لكن وهمه إذا نزل الشيوخ فقط، وإلا هو في عامة حاله متقن رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال حدثنا عاصم الأحول وعاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن البصري الأحول عن أبي عثمان، وعاصم الأحول هو من الحفاظ أيضا، حفاظ الحديث رحمه الله تعالى، وقد ذكر سفيان الثوري رحمه الله تعالى الحفاظ، فقال حفاظ الحديث أربعة: إسماعيل بن أبي خالد، وعاصم الأحول، ويحيى بن سعيد، وعبد الملك ابن أبي سليمان، كما رواه أبو زرع الدمشقي في تاريخه عنه. وعاصم الأحول هذا قرأ على الأعمش حديث الفقه فأجازها له، وقرأ على الأعمش أو الشعبي، أنا نسيت له، قرأ على الأعمش أو الشعبي حديث الفقه فأجازها له، وهذا موجود الأثر في العلل لمن أراد أن يراجع. يقول عاصم الأحول قرأت لا أدري قال على الأعمش أو على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها لي. فنعم، فهو من جملة الحفاظ رحمه الله تعالى. عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل رحمه الله تعالى، وهو أكبر تابعي الكوفة، من أكبر تابعي الكوفة، فمن أكبر تابعي أهل الشام جبير بن نفير، ومن أكبر تابعي أهل الكوفة أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى، وهو مخضرم عاش في الجاهلية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الصدقة إلى عماله ولم يره رحمه الله تعالى، وقد حج في الجاهلية حجتين، وجاء في بعض الروايات أنه حج إلى يغوث صلى الله العافية، وهو يذكر عن نفسه هذا كما روى ابن سعد في الطبقات بإسناده أنه إلى أبي عثمان النهدي قال، يقول كنا في الجاهلية نعبد حجرا، كنا في الجاهلية صلى الله عليه وسلم نعبد حجرا، فسمعنا شخصا ينادي يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا صلى الله عليه وسلم. هذه اللي نزل فيهم قوله تعالى كما أشرت بالأمس: أفرأيت أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني كلما رأى شيء يعني استحسنها عبده في الأحجار، نسأل الله العافية. فيقول فالتمس ربا، قال فخرجنا نبحث في كل ناحية في كل صعب وذلول. قال فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا ينادي إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، يعني ربك وجدنا أو شبهه صلى الله عليه. قال فجئنا فإذا حجر فنحرنا عنده الجزر يعني ذبحنا عنده ودورنا الأدورة يعني طفنا به. أسأل الله السلامة والعافية. والحمد لله من عليه الله تبارك تعالى بالإسلام، فكان من علية التابعين رحمه الله تعالى وغفر له. قال عن أبي موسى وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. وقد بوب البخاري أن هذا السفر كان عند العودة من غزوة خيبر، وقد بوب على هذا البخاري في الصحيح. قال فأشرف الناس على واد فجهروا بالتهليل والتكبير، الله أكبر لا إله إلا الله، تهليل يعني لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر. ورفع عاصم صوته رواة الحديث عاصم الأحول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا بفتح الباء بمعنى ارفقوا وضع، وبعضهم يرويها بكسرها أربعوا بمعنى الرفق، تمهلوا ارفقوا على أنفسكم. ويقال أربع بمعنى أربعة أي نزل مكانا مكان أربع مكان مربع، يقال أربعة بمعنى نزل مكان مربع. ويقال أربع أي صاروا أربعين أو صاروا أربعة. ويقال أربعوا أربعوا على أنفسكم أي رفقوا بأنفسكم. فإذاك اربعوا بهمزة الوصل مكسورة والباء مفتوحة أي رفقوا ولا تجهدوا على أنفسكم. الذي تدعون ليس بأصم وإنه سميع قريب إنه معكم. أعادها ثلاث مرات. قال أبو موسى فسمعني وأنا أقول وأنا خلفه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى فداك أبي وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رواياه أي البخاري مسلم من حديث عاصم وسويد وهو ابن عمرو الكلبي والوليد وهو ابن مسلم. قال صحيح متفق عليه. رواه البخاري عن محمد بن يوسف وهو الفريابي عن الثوري وعن موسى ابن إسماعيل وعن موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي هذا وأبي معاوية وزهير بن أبو معاوية وهو زهير مضى معنا أو أبو معاوية عفوا وهو محمد بن خازم الضرير. قال وعن محمد بن عبد الله بن نمير مضى معنا وأبي سعيد الأشجع وإسحاق بن راهوية عن حفص بن غياث كلهم عن هذا عندكم هنا كلهم عن عاصم الأحول كذا عندكم كلهم عن عاصم الأحول يعني هو المدار في هذا الحديث. قال أخبرني يحيى بن ثابت أخبرنا أبي أخبرنا البرقاني أخبرنا الإسماعيلي أخبرنا يوسف القاضي أخبرنا يوسف القاضي ويوسف القاضي هذا من أبناء حماد بن زيد من أبناء يوسف بن إسماعيل وهو من أبناء أو أحفاد يعني حماد بن زيد رحمه الله تعالى وثقة. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد بن درهم رحمه الله تعالى أبو إسماعيل عن أيوب السختياني حاء وحدثنا أبو يعلى والذي حول هنا والإسماعيل وأبو بكر المروزي ومحمد بن يحيى بن سليمان الوراق بغدادي. قال حدثنا خلف بن هشام وهو الدوري صاحب القراءة خلف العاشر رحمه الله تعالى البزاز حدثنا حماد عن أيوب وهذا حديث يوسف عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا شيئا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا قريبا قال وأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنوز الجنة، أو قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال خلف كان الناس إذا علوا شرفا كبروا وقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة هي من كنوز الجنة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صحيح متفق عليه، رواه مسلم عن خلف وابن هشام البزاز الدوري رحمه الله كذلك، والبخاري عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد والبخاري رواه في مواضع في كتاب الدعوات. طيب هذا الحديث الذي معناه سيذكر أيضا تكملات له متابعات، شاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. الرفق هنا في العبادة، والرفق في العبادة بمعنى عدم التنطع ولا الزيادة فوق ما شرع، لأن الله تبارك وتعالى أحب الأديان إليه كما جاء عند البخاري معلقا أحب الأديان إلى الله الحنفية السمحة، السمحة التي لا تكلف فيها ولا تنطع ولا تعمق، لأن المنبت أي المتسرع المتنطع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ونهينا في ديننا عن الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال قتادة أي لا تبتدعوا، وكل زيادة فوق المشروع ظاهرا أو باطنا قولا أو عملا فهو نوع من التنطع والغلو، هذا كلام في العموم يعني. لذلك أمرنا بأن نقص بالهدي القاصد كما قال ابن مسعود عليكم هديا قاصدا، والهدي القاصد الذي هو السمح الوسط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي البدع والشبهات. فالعبد في باب العبادة يأخذ ويكلف ويتعبد ربه تبارك وتعالى بما شرع، ولا يزيد على ذلك ولو نيته القربة، لأن هذا مفتاح البدعة، أن يحسن الظن أو يحسن القصد في قلبه لكنه لا يوافق أمر الله ظاهرة، فهذا مفتاح للبدعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في باب الذكر وأدابه أدبنا صلوات الله وسلامه عليه بما أدبنا ربنا به في القرآن، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا. الأصل في الذكر إخفاؤه، والجهر به له أحوال استحب فيها الجهر دون عدوان أو تعدي كأدبار الصلوات يجهر بها على القول المتفق عليه، يجهر بها تعليما، وقيل يجهر بها استنانا يعني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كما قال ابن عباس كما في الصحيحين كنت أعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالتكبير، قالوا كان يجهر بالأذكار بعض الصلاة وهذا يفعل أحيانا، ومنها إظهار التكبير في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وعند العيد وهكذا، هذه جاءت فيها الجهر بالتكبير. من خلال ذلك مما لم يأتي الأصل فيه الإصرار ولا يتعدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتدي بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم ينجي ربه، أي بالذكر يعني بالذكر ونحوه، لا يتعدى ويعتدي بعضكم على بعض يعني إنسان يرفق يقرأ في نفسه يسمع نفسه، وهذا أدعى للإخلاص وأدعى لمواطأة القلب اللسان واستحضار ما يقول. أما عند الجهر فإنه قد تختلط عليه المعاني أو يعتدي على ذاكر مثله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا كله. ثم علل عليه الصلاة والسلام، الرفق هنا معلل، لماذا ترفق على نفسك وتناجي سرا وتذكر خفية وتناجي برفق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي تدعون، يعني الذي تذكره والذي تناجيه والذي تدعوه ليس بأصم، وإنه سميع قريب، إنه معكم كذا الرواية في اللفظ بعده، قال صلى الله عليه وسلم فإنكم، هذه جاءت بعد أمر، وأخذنا قاعدة من قبل أن إنه بعد الأمر تفيد إيش؟ تفيد التعليم. يعني ما علة الرفق بالذكر؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهنا جملة من الفوائد تتعلق بالتوحيد، وهو كتاب التوحيد الذي معنا مما يناسب الكتاب. الفائدة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الذي تدعون أو الذي تدعون ليس بأصم، وهنا ذكر الدعاء والمدعو موصوفا. أما الدعاء فإنه يأتي في القرآن على 5 أوجه، أفاد ذلك يحيى بن سلام في كتاب التصريف، قال أن الدعاء يأتي في القرآن على 5 أوجه، والذي يهمنا هاهنا مما يتعلق بتصاريف الدعاء 3 أحوال يأتي عليها الدعاء في القرآن، وهي ذكرها يحيى بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب التصاريف. الوجه الأول يأتي الدعاء بمعنى العبادة، وقد جاء قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وغيره الدعاء هو العبادة، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني بالدعاء مما يأتي في القرآن وبينه يحيى بن سلام رحمه الله أن الدعاء يأتي بمعنى النداء، يأتي بمعنى النداء، واستدل بقوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفية ولقد نادانا نوح ونحو ذلك من الآيات. وسنبين لماذا قال النداء هو الدعاء، لأنه فسر في موضع قال دعا، في موضع قال نادانا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، تعلقت به الإجابة، فالإجابة للدعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، إذن النداء دعاء والدعاء نداء هنا. والمعنى الثالث للدعاء السؤال، قال الله تبارك وتعالى ادعوا لنا ربك أي سل لنا ربك. إذن هذه الوجوه الثلاث هي التي يأتي بها الدعاء، وهي وجوه ليست متقابلة على الانفصال ولكنها تفسر بعضها بعضا، وكذلك القرآن مثاني، ومن هنا وضعها يحيى بن سلام في التصاريف على وجه النظائر مما يتصرف فيه الدعاء في القرآن، فتارة يأتي بمعنى العبادة، وسدل بقول الله تبارك وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أي لا تعبد، ويأتي بمعنى النداء ويأتي بمعنى السؤال. مجيء الدعاء بمعنى العبادة مفسر وهذا واضح بين، ومجيء الدعاء بمعنى النداء وهو ما صدر بيا، يعني كان يقول يا ربي اغفر لي أو اللهم، ما صدر باللهم أو يا ربي ونحو ذلك من أسماء الله الحسنى التي أمرنا الله تعالى أن ندعوه بها. ومجيء الدعاء بمعنى السؤال أي الطلب، هذه حقيقته. لذلك السؤال، وهذه النقطة مهمة جدا، متى يكون أو يضبط الدعاء فيكون عبادة؟ الدعاء يكون عبادة لأن النداء هذه صيغته والسؤال هذا مضمونه، وكلاهما عند الاجتماع يكون عبادة. إذا متى يكون عبادة؟ نقول يكون عبادة في أحوال لا يدعى فيها إلا الله، لا ينادى فيها إلا الله، لا يسأل فيها إلا الله. هذه الأحوال هي التي تضبط لك الدعاء، في أحوال لا يدعى أي لا ينادى، لا يقال يا إلا الله فيها سبحانه فقط هو الذي ينادى بيا صيغة، ولا يسأل فيها أحوال طلبا إلا الله سبحانه وتعالى. من تلكم الأحوال الحال الأولى، وهذه التي بينها القرآن، الحال الأولى حال كشف الضر الذي لا يقدر عليه الله سبحانه، كشف الضر عموما يعني. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، واضح. فعند نزول الضر هو هنا في قصة أيوب صلوات الله وسلم عليه هو المرض، الشفاء من المرض الظاهر أو الباطن، الحسي أو المعنوي، فلا يرفعه إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي سورة يونس وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن لا يكشف أحوال الضر هذه لا يدعى فيها إلا الله سبحانه، ومنه المرض كما في قصة أيوب أو الغرق أو بطن الحوت كقصة ذي النون أو المضطر حال هيجان الأمواج كما ذكر الله في حال المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي الضر ويجعلكم خلفاء الأرض وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وغير ذلك. ففي أحوال من كشف الضر في البر في البحر لا يرفعها أو لا ينادى ولا يسأل فيها إلا الله، هذه الحالة الأولى. من الأحوال أيضا الشفاعة، فالشفاعة بمعنى قضاء الحاجة لا يسأل فيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك المشركون كانوا يقولون في آلهتهم أنها تشفع لهم بمعنى تقضي حاجاتهم. قال فأكذبهم الله كما قال ابن زيد فقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى قال ليشفعوا لنا عند الله وجاء نحو عن قتادة. فحال الشفاعة ويدخل فيها طلب الدعاء من الميت أيضا، لأن طلب الدعاء نوع من الشفاعة. قوله اشفع لي يعني ارفع حاجتي إلى الله أو ادعو الله لي، طبعا هذا بالنسبة للميت، فهمت؟ بالنسبة ادعو الله لي للميت، فإن هذا من جملة الشرك الأكبر. قال الله تبارك وتعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو لمن ضره، أو لام هنا على قول أكثر النحاة المراد بذلك يدعو من لضره أو يدعو لضره من ضره أقرب من نفعه، هو لا نفع فيه. والعرب هذا من صيغ كلامهم تقول كما ذكر الهمداني والنحاس في الإعراب الفريد والهمداني في الإعراب الفريد والنحاس في إعراب القرآن ذكروا أن العرب تقول هذا لما لا يحصل البتة، وإذاك الله تبارك وتعالى قال ذلك هو الضلال البعيد يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. قولوا ذلك الضلال البعيد يعني تقولها العرب كصيغة فيما لا يرجى البتة كقول ذلك رجع بعيد أي لا يحصل البتة، تكذيب منهم بالبعث يعني. طيب حينئذ هنا القضية في ما نحن بصدده أن الدعاء أو النداء بها أو السؤال مرجعه للأحوال، أولا مرجعه للأحوال حالات وأحوال لا يدعى فيها إلا الله سبحانه وتعالى. المرجع الثاني للدعاء الصيغة، هي النداء صيغة النداء بها. ففي ألفاظ الدعاء ألفاظ لا تقال إلا لله، من مثل يا رب اغفر ذنبي، فلا يقال لمخلوق ولو حي اغفر لي ذنوبي أدخلني الجنة قني عذاب القبر، كما نقول نحن مثلا في المستعاذات الأربع اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وهكذا، فيقول لمخلوق مثل يستعيذ، هذا يكون شرك أكبر، لأن هذه لا يعيذ منها ولا يغفر الذنوب ولا يدخل الجنان ولا يقي النيران إلا الله وحده لا شريك له. فإذا نرجع للصيغة، فالصيغة نفسها إذا قالها المخلوق صار مشركا شرك أكبر، وهذا موجود كثير في الشعر الصوفية ومن تأثر بهم، ولذلك في الأبيات التي كان حسن البنا يرددها كثيرا كما ذكر هو في مذكرات الدعوة الداعية في كتاب الله ذكر مذكراته، وذكر أخوه أيضا لما كانوا مع الطريقة الحصافية وذكر فتحية كان أيضا مؤرخ الإخوان ذكروا أنه مما الأشياء التي كان يرددها حسن البنا يوم المولد هذا سيد القوم قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه كلمة كبار، شرك أكبر. هذا سيد القوم قد حضر، يعني يحضر معه النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هذه من الأبيات كان يردد حسن البنا، وشرك أكبر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. فإذا الدعاء غير الله عز وجل الذي هو شرك أكبر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه يحيى بن سلام في تفسيره من طريق السرج بن دينار عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود، وإن كان إسناده ليس بذاك، ولكن احتج به أهل السنة لمعناه، احتج به أبو عبيد في كتاب الإيمان وغيره، واحتج بمعناه البربهاري في شرح السنة: لا يبلغ بعبد إشراك أو كفر حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، زاد يحيى بن سلام، أو يدعو غير الله. يعني لا يبلغ بالعبد الكفر الأكبر والشرك الأكبر حتى يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. ومن الدعاء، إذا الدعاء غير الله شرك أكبر، نسأل الله السلام العافية. وهذا واضح في كتاب الله تبارك وتعالى في غير ما آية من كتاب الله تبين وتجلي أن من دعا غير الله فهو مشرك شرك أكبر، هذا واضح لا ينفى. لكن الإشكال الذي يقع عند سواء الجهمية أو القبوريون دعاة الشرك أنهم يلبسون، فيقولون لا يكفر من دعا غير الله حتى يعتقد في المدعو، حتى يعتقد في المدعو الربوبية أو التأثير كما يعبر أشعار الجهمية، قولوا التأثير يعني الخلق. وهذا أجبنا عنه في المجالس السابقة، من أن المشركين أنفسهم ما اعتقدوا في آلهتهم الربوبية، ومع ذلك أكفرهم الله لدعائهم لها وشفاعتهم وسؤالها الشفاعة ونحو ذلك، أكفرهم الله تبارك وتعالى. كذلك النصارى أيضا أكفرهم الله بدعاء مريم: يا والدة الإله ويا مريم اشفع لنا كذا، وقال الله اتخذوها إلها، ومع ذلك لم يعتقدوا في مريم أنها خالقة أو مدبرة لهذا العالم، وإنما استشفعوا بها. فقال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: في من دعا صالحا، كما قال ابن مسعود: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، نزلت في عيسى وأمه وفي كل من كان معبوده صالحا صلوات الله وسلامه عليه. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الحاجة القربة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محضرا. أولئك الذين يدعون، وفي قراءة: أولئك الذين تدعون، يعني أنتم أيها المشركون الذين تدعونهم هم ينزلون حاجتهم بالله، فكيف أنتم تنزلون حاجتكم بهم وتنزلون القرب والزلفة والزلفة بهم، هذا المعنى يعني. طيب، حينئذ هذا من الأشياء التي يذكرونها. ومما يذكرونه أيضا في هذا الباب أن يسأل سائل: متى يكون الرجل متحقق في وصف دعا غير الله؟ الذي دل عليه القرآن أن يتحقق وصف دعاء غير الله في ثلاث أحوال، وهذه دل عليها القرآن وأثر السلف التي فسرت هذه الآيات. الحال الأولى: من دعا ميتا، أي دعاء وأي سؤال من الأسئلة أو نداء من النداءات في أي حال من الأحوال، نداء طلبي، يعني نداء يكون في مسألة، يكون في مطلوب صريح أو حكمي، ممكن يكون صريح مثل الشفاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون ضمني حكمي مثلا مثل يا حسين، هكذا ما صرح بشيء، لكن يا حسين هذا فيه طلب ضمني، يعني حذف المتعلق، أفاد العموم، وهذا أبلغ في الكفر والعياذ بالله، يعني أنقذني أغيثني إلى خيري. فإما يفسر بالحال، كان يكون في حال شدة يقول يا حسين أو يا علي أو يا بدوي أو عبد القادر أو كذا، فهمت؟ صلى الله عليه وسلم. أو يكون في حال استعاذة، خوف من مكروه أن يصيبه أو أصابه فيستعيذ، أو يكون مثلا في حال لأوى أو بلاء إلى غير ذلك. فإذا نادى ولو لم يصرح بالمطلوب، قال يا فلان، وإن لم يصرح بالمطلوب فهو شرك أكبر، فهمتم؟ فهو شرك أكبر. وإذا صرح من باب أولى، لذلك الميت إذا دعي من أي وجه كان فهو شرك أكبر. قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال أبي بن كعب جماعة من السلف رضي الله عنه كما في صحيفة أبي العالي عنه وغيره في غيره قالوا إن يدعون من دونه إلا إناثا مواتا لا روح فيه. هذا دعاء الميت. وذكر الله تعالى قبلها قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا. هذا الشرك. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لأنه حقيقة وقعت عبادة الشيطان والأمر بها لعنه الله إلى آخر الآية. إذن دعاء الميت بجميع الأحوال، سواء سؤال الشفاعة أن يطلب منه مغفرة الذنب غفرانه، أن يطلب منه أن يدعو الله له، وهذا نوع من طلب الشفاعة، وبعض حب يفصل، لكن سبحان الله هذا من الضلال الكبير، حب يفصل يقول في فرق بين تقول الميت اشفع لي وبين تقول الميت ادعو الله لي. قلنا له ما الفرق، ايش الفرق هنا؟ والشفاعة هي طلب الحاجة، الحاجة أن تطلب منه حاجة أن يرفعها لك إلى الله أو يرفعها له إلى الله. ولكن الفرق بينهما أن أدعو الله لي. تدري ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إن وجد أدعو الله لي أخص من إشفع لي، لأن إشفع لي عامة ممكن يدخل فيها أدعو الله لي بدعاء إشفع لي اقضي لي حاجة معينة، واضح؟ فهي تدخل فيها حاجات كثيرة، منها أن يدعو الله لك فقط، فهمت؟ وفي جميع أحوال شرك أكبر، نسأل الله السلام والعافية. لذلك إشفع لي أصلا شرك أكبر، وهذا دعاء النصارى آلهتهم، أو دعاء النصارى لمسيح أمه عليه الصلاة والسلام بريئان من ذلك، ودعاء المشركين آلهتهم أنهم يسألونها الشفاعة. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قال قتادة جعلوهم شفعاء لهم عند الله، جعلوهم شفعاء لهم عند الله، يعني قالوا هذا يقضون لنا الحاجات. وجعل النضر بن الحارث أحد المشركين كما في تفسير سورة يونس قال يا لات اشفع لنا، فنزل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء لات العزى وعبد القادر والبدوي وكل كل كل مدعو من دون الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سبحان الله، القرآن واضح. إذن الحالة الأولى التي يكون فيها الشخص واقع في كفر من دعا غير الله، كما قال ابن مسعود لا يبلغ عبد الكفر والإشراك حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله أو يدعو غير الله. وقال ابن عمر لا يكون كفر حتى يدعو مثنى مثنى، رواه ابن عبد البر في التمهيد. ومعناه قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصب، أي خالصا مستمرا دائما يدعى في جميع الأحوال، أفغير الله تتقون إلى آخر الآيات. فالشاهد أنه لا يبلغ بعبد كفر وشرك ولا يكون كفر حتى يدعو مثنى مثنى، يدعو غير الله. الحالة الأولى يدعو ميتا كما قال تعالى، الدليل قوله تعالى إن يدعون من دون إلا إناثا قال السلف مواتا، هذا يكون نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. من عجيب ما رأيت من استدلالات الصوفية، ولا وهي عجيبة كثيرا، واستدلالات الصوفية كاستدلالات النصارى، يعني في ناحية طرق الأدلة الصوفية من طرق أدلة النصارى. كيف ذلك؟ النصارى حججهم كالآتي، إما أن تكون روايات صحيحة أساء فهمها للتحريف والتأويل، يعني يكون نص صحيح لكن أساء فهمه، كما قال تعالى فيهم ابتداء فأما الذين في قلوبهم زيغ نصارى نجران فيتبعون ما تشابه منه، وإما أن يكون نص مكذوب لم يقله نبي أو صالح وإنما قالوا أساقفتهم فنسبوه إلى الله أو إلى رسله مكذوب، وإما أن يكون قياس فاسد لذوق فاسد وضلال فاسد، وإما أن يكون ما ليس حجة كالمنامات والرؤى. هذه الأربع هي حجج الصوفية، دائما الصوفية إما يحتجون بنص صحيح بفهم سقيم، وإما يأتون بنص مكذوب، وهم يعني الأحاديث المكذوبة هذه بضاعتهم المكذوبة والموضوعة وكذا بضاعتهم، الحكايات الساقطة والمتروكة وغير ذلك. الثالث إما أن يحتجوا بالقياس يقيسون، والرابع إما ما ليس بحجة كالمنامات والأحاسيس والوجدان والمشاعر وهذه الأشياء. دائما صوفية قلبي قال روحي نفسي ذوقي وهكذا. هذه أربع أنواع لاستدلالات الصوفية. كان يسأل في رئيس الشيشان المسمى رمضان كافيروف، كان يسأل في الجفري مشركوف، يسأل في عن من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوه لأنه ميت، موجودة يعني، كان يسأل فيه. فقالوا الجفري هم الأموات اللي يقولوا هذا الكلام، كيف النبي ميت؟ بعدين كأنه استحضر الآية حتى يجيب عنها، الآية صريحة إنك ميت وإنهم ميتون، أفا إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. استدل بها الصديق يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا يذكرك بالرافضة لما يقولوا علي يرجع، قال الحسن لو كان يرجع ما قسمنا ميراثه ولا تزوجت نساؤه من بعده. المهم فقال له الجفري الله قال إنك ميت، لكن الله يقول نحن لا نقول، أعوذ بالله، الله يخبر نحن نصدق، لعنة الله عليك يا كافر، يعني الله يخبر نحن نصدق، قال الله يقول لكن نحن لا نقول، أعوذ بالله. ثم ماذا قال؟ وهذا الاستدلال العجيب، قال الدليل على أنه يدعى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حي، استدل بحديث الأنبياء حيا في قبوره، ماذا باطل، حديث مكذوب، وحاول البيهقي يجمع أحاديث من هنا وهنا ليقوي شأنه، لا هذا لا يصح بجميع طرق، ويعني ما أتيه أنه مررت بموسى فإذا هو يصلي في قبره كما صحيح مسلم، هذا مما خص الله عز وجل بموسى يعني كرامة الله، وقد يخص بعض خلقه بما يشاء سبحانه. كان بعض السلف من التابعين يسأل الله أنه إن كان في القبر صلاة أن يصلي، يعني لحبه للصلاة، فهذه أمر يعني غيبي. شاهد ماذا قال له؟ قال الدين النبي حي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بقبري، طبعا حديث كان في ضعف واحتج به، قال وكل بقبري ملكا أعطاه سمع البصر سمع الناس، فإذا صلى عليه أحد رد الله إلي روحي حتى أرد عليه. قال والناس في العالم كلهم يصلون النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل ثانية النبي روحه موجودة، إذن هو حي. فهمت الاستدلال كيف؟ طبعا هذا الاستدلال مع هجنته وعفانة ذهن صاحبه لكنه ليس بمستغرب على مثل الجفري. لماذا؟ لأنه هو يؤصل على أصول الأشعرية جهمية، ومن أصولهم التي أبطلوا بها الصفات، وهذا أصل تلقوه من عند الفلاسفة، قياس الشاهد على الغائب، هذا الذي جان عليهم. لماذا لا يقبلون الصفات؟ هو لما يرى يد، هذا قاعدة ذكرها ابن رشد من قواعد الفلسفية المتلقات عن أرسطو الوثني، قياس الشاهد على الغائب، يقولون أنه إذا قرأ لله يدان يستحضر فقط اليدان التي يشاهدهما في المخلوق فيقول ليس له يدان. لماذا؟ لأنه قاص الشاهد على الغائب، هو الله لا نقول في غائب، وأنا نبهت على هذا في مجال السابق، هم يقولون هذا، لكن نحن لا نقول على الله تبارك وتعالى هذا، الله عز وجل شهيد حفيظ، وإنما دخل الإيمان بالله في باب الغيب لأننا لا نراه. أما أن يوصف الله بأنه غائب، لله شهيد سبحانه، وهو عليم ومحيط سبحانه بحمده، فيقيسون ما يرون على ما لا يرون فأبطلوا الصفات، هذا يسمو قياس شهادة الغيب، هو دليل فلسفي. نفس الشيء فعله ماذا؟ فعله الجفري في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ميت وكل ثانية يصلى عليه هكذا يقول، فترجع له روحه فهو حي، لأنه هو حسب الزمان الشاهد والمكان الشاهد على ما غاب عنه، اللي هو الغيب اللي هو البرزخ، الذي له أحكام أخرى تختلف زمانا ومكانا وأحوالا عن أحكام الدنيا. فوقع هنا في قياس، وقوم يعني دائما يبدأون بالقياس والتشبيه يصل إما للتعطيل في باب الصفات أو إلى الإشراك في باب الألوهية، ولا باطل. ثم الرد على هذا أن يقال الرد عن هذا أن يقال زيادة على أنه مبني على دليل الفلسفة قياس الشهادة الغائب، هو حياة الأنبياء قطعا أحياء في قبورهم، والدليل على ذلك أن الشهداء أحياء عند ربهم، لكن القضية ليس في أنهم أحياء أو موتى، نحق الموتى بحكم الدنيا وأحياء في أحكام الآخرة، لكن الحياة الأخروية مختلفة عن الحياة الدنيوية. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الكاملة التامة. فهمت القضية كذا؟ فالحياة التامة هي في الآخرة، لأن حياة الدنيا فيها نقص من جميع الأشياء يعتريها نقص بالنسبة للمخلوق، أما الحياة الأخروية فهي حياة كاملة بحسب الإيمان. الشهداء لهم درجة عند ربهم، أحياء عند ربهم، الأنبياء أكمل وثم على درجاتهم صلوات ربي وسلامه عليه، فلذلك هم في غيب. هذا أولا. الأمر الآخر أيضا الذي يضاف في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صليتم علي رد الله إلي روحي، ولم يقل إذا قلتم يا رسول الله الشفاعة. تبه، متى يرد الله إليه روحه؟ إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس كل صلاة تقبل، لأن الصلاة من جملة العبادة، واحد يصلي فتقبل منه، واحد يصلي لا تقبل، كسائر العبادات. لا نجزم أن كل الصلوات التي تقال تقبل، لأنه فيه المشرك وفيه الزنديق وفيه المرائي وفيه كذا وفيه كذا، وفيه من يصلي صلاة مبتورة ومن يصلي صلاة بدعية، أنواع وأحوال، لأن هذا مبني على أن كل الصلوات قبلت. ومن قال كل الصلوات قبلت؟ في صلوات تقبل وفي صلوات لا تقبل، بل في آخر الزمان جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أول علم يرفع، كما قال في حديث اللبيد، أول علم يرفع الخشوع، حتى تدخل المسجد لا ترى خاشعا، يعني أغلب الناس تكون صلاته بلا خشوع، صلاة إذا فقدت الخشوع فقدت كثير من الثواب. فلا نجزم أن كل صلاة تقبل. الأمر الآخر أيضا، هذا كله مبني على مغالطات مقدمات مغلوطة، أن الصلوات قبلت إذن هو. ثم قوله يرد الله إلي روحي، أرد الأرواح للأجساد هذا اعتقاد أهل السنة، لأن البدن والروح لهم اتصال في البرزخ، والأرواح أرواح شهداء معلقة في أجواف في حواصل طير الخضر كما في الحديث، ومرة تارة تكون الأرواح في فناء القبر كما قال أحمد في رواية عبد الله، وتارة تسيح في الجنة فلا أحوال، لأن المنعم في القبر الروح والبدن كلاهما كما هو اعتقاد أهل السنة، كما أن العذاب على الروح والبدن كما هو اعتقاد أهل السنة، وليس في المسألة خلاف كما زعمه من زعمه، بل الخلاف بين ابن حزم ومن تبعه من الحماميات، وبين الفلاسفة الزنادقة ومن تأثر بهم. أما أهل السنة فيقررون أن العذاب على الروح والبدن، وأن النعيم للروح والبدن، لكن الروح والبدن لهم اتصالات. هذا أمر آخر. الأمر الذي بعده الذي يدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت عليه قال صلاتكم معروضة علي أو تعرض علي فأرد عليه، هو يرد عليك السلام، لا يجيب لك الدعاء أو يرفعه إلى الله، يعني الحديث كله فيه له معنى ومدلول. وهذا رد السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من شاء الله سبحانه، ففي أناس يرد عليهم السلام وفي أناس لا يرد عليهم السلام، لا نجزم أن فلان بعينه رد عليه وفلان بعينه، إلا من جاء فيه النص. لماذا؟ لأن النبي أن الله تبارك وتعالى ينيل هذا الفضل من تقبل عمله. فلذلك وجوه كثيرة في الجواب عن هذا الحديث، والحديث كله في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم التي نسأل، وهي دعاء لله سبحانه، أو دعاء نتوجه إلى الله، ندعو إلى نبيه أو ندعو لنبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نطلب منه أن يدعو الله لنا، ولكن نحن ندعو الله له صلى الله عليه وسلم كرامة وثناء من الله عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه من جملة المغالطات. لذلك دعاء غير الله سبحانه وتعالى يتحقق بالصورة الأولى كما ذكرت في دعاء الميت، نسأل الله العافية. الحالة الثانية أو الصورة الثانية في دعاء الغائبين غيابا حقيقيا، غيابا حقيقيا. ويضبط هذه الأقسام دعاء غير الله دائما أربطها بالأول الذي بدأت لك في حقيقة الدعاء الذي ولله صيغته وأحواله. فمن دعا الله، فمن دعا ميتا قلنا مشرك، ومن دعا غائبا بالصيغة والحال، غياب حقيقي صيغة والحال يعني في طلب لكشف كربة لاستعاذة، دعا أمة، دعا خالة في باب استعانة، في أي أبواب جاء يقوم مثلا قال يا أمي أعوذ بالله، يا أبي، يا سيدي فلان، مثلا خاف من شيء قال يا أبي يا أمي، هذا شرك أكبر، أسأل الله العافية والسلام. لأن الذي يعيذ والله، والذي يجير والله، والذي يستعان به على دفع الشرور هو الله وحده. فمقام دعاء الغائب شرك أكبر. قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله أغير الله، كما جاء في القراءة تروى عن ابن مسعود، ومن أضل ممن يدعو غير الله، ومن من يدعو غير الله، لكن القراءة التي مصحف عثمان مصحف الإمام من دون الله من لا، وقرئ أيضا بالشاذ ما لا مما لم يتواتر، ما لا يستجيب له، من لا، من للذي يعلم. والمقصود بذلك أن أصناما صوروا صور الصالحين، ما لأن خشب وحجر، كذلك يدعون قبر، يدعون ساج، حديد، شجرة، فيعتقدون أن أرواح الصالحين تحل فيها، فلذلك يقال من باعتبار تلك الأرواح التي تعلقوا بها، أو يقال ما باعتبار الصورة الظاهرة أنه قبر لو حديدة ولو تراب وخشب وهكذا. ما لا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم يعني ما كون ليس حالهم ما هو عن دعائهم غافلون، يعني غائبين لا يعلمون بدعائهم، كما قال الله تعالى هنالك تبلو، كما قال الله تعالى إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقولها ماذا؟ يقولها الشركاء لمن دعوهم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقول مجاهد هذا قول كل شيء كان يعبد من دون الله عز وجل، يقوله قل أنا كنت غافل عن عبادتك، لا شعور، لا يسمع بك، لا يعرفك، غائب عنك، غياب حقيقي. هذا متحقق في الأموات قطعا، هم غائبون عن دنيانا، لا يعلمون بنا ولا يعلمون بحالنا إلا بما أطلعهم الله عز وجل، وهذا غيب لا نجزم به، لكن في ظاهر الحال لا يعلمون شيئا. فهمت؟ وما جاء من عرض الأعمال الأحياء على الأموات ونحو ذلك في الآثار هذا غيب، قد يعلمون بعض ولا يعلمون بعض، ولا ندري من الذي يعلمون، لكن الذي نجزم به أنهم لا يعلمون شيئا من قبل أنفسهم، معاذ الله، ليسوا حاضرين معنا. وكذلك يدخل في الغائبين غيابا حقيقيا الملائكة. نعم، لا، لأنه لا نجزم الآن يسمعك هذا الملك أو لا يسمعك، ومثلهم الجن، واضح؟ نعم، هؤلاء غائبون، لأن الغائب هو الغافل المقصود به هنا، الغافل، واضح أنه يغفل عنك، لا يسمعك، لا يدري حالك. ولذلك لما دعا يونس وسمعته الملائكة عرفوا الصوت لكن ما عرفوا المكان، كما جاء في الأثر، فأخبرهم الله عز وجل. وذلك الله تعالى يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، استجاب الله عز وجل دعاءه. هذا الاستجابة الملائكة كان يمر عليهم العمل، الملائكة الذين يمر عليهم عمل الإنسان إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بالتوحيد كما قال غير واحد من السلف. المهم الشاهد الملك الذي يمر عليه الأعمال علم بإعلام الله له سبحانه، فصار غيب نسبي هنا، لكن لم يعرف التفاصيل. وإذا كانوا كلهم لا يعلمون شيء إلا بإعلام الله لهم، لذلك هم يدخلون في حكم الغافل. فإذا قال يا جبريل أدعو الله لي، يا ميكائيل أدعو الله لي، هذا مشرك شرك أكبر. لماذا؟ لأنك أنت لا تعلم جبريل يسمعك ولا يسمعك، ولا تدري ميكائيل صلوات الله وسلام على الملائكة أجمعين يسمعك ولا يسمعك. فحينئذ هنا دعوت الغافلين، دعوت الغائبين، وهم عن دعائهم غافلون لا يشعرون ولا يعلمون. وكم من شخص كان يدعو الجن وظن عن نفسه يعبد في الملائكة، فيوم القيامة يقول الله تعالى ويوم يحشرهم فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. صلى الله السلام العافية. كذلك من يدعو الجن ومن وغير ذلك. فهذا كله من جملة الشرك الأكبر دعاء الغائبين، لكن الغائب هنا يضبط غياب حقيقي. لماذا نقول هذا؟ لأنه الحديث يشكل بها الصوفية، حديث روى الطبراني وغيره يا عباد الله احبسوا، لما يضل الرجل في الفلج قال فإن لله من عبادي حاضرا، هل يا عباد الله احبسوا؟ طبعا حديث كان إسنابيا ضعيف، وعبد الله المبارك توقف في صحته، يعني في قال لو صح لا عملت به، لكن توقف في صحته. إمام أحمد في مسائل عبد الله كان يعمل به، قال جربناه. طيب قل قائل ليس هذا في دعاء الغائب، هذا الغياب حكمي، الغائب غياب حكمي، ليغيب غياب حكمي، هذا في حكم الحاضر، لأن الحاضر إما أن يكون حضورا حقيقيا تراه ويراك، أو حضورا حكميا، أي في حكم الحاضر في من يبلغه في من يسمع الصوت وهكذا. ولذلك قال هنا أن الله تعالى قيد من عباده سبحانه وتعالى عبادا جل وعلا يردون الضال في الطريق، يعني ليتيه الطريق أو يضيحها أو تتيه يردونه، وضع يردونه الطريق، فيكون في حكم الغياب الحكمي أو الحاضر، عفوا ليس غياب حكمي، يعني في حكم الحاضر حضورا حكميا. وانت لما تقول يا عباد الله الذي يقوم عندك أنه لا لعل أحد يسمع صوتك فيبلغه الله صوتك من أهل الصلاح من أهل الخير الموجودين في تلك المنطقة، وليس المقصود بهم الموتى والغائبين ولا اللي يسكنوا في بلدان أخرى، لا لا لا، لأنه الذي يسمع من قرب ومن بعد والله وعد لا شريك له. أما بنو آدم فيسمع من قرب، أما ما بعد له حد ينتهي إليه سمعه وله حد ينتهي إليه بصره. ونفس القصة أنا شرحتها من قبل، مثل قصة هاجر صلوات الله وسلامه عليه، جزاك الله خير. نعم، قصة هاجر كانت تدعو، قالت هل عندك إن كان عندك غوث، قالت لجبريل عليه إن كان، يعني إذا كنت عندك قدرة أنك تغيث أغيث هكذا. وهذه يعني سبحان الله متربية ودارسة في مدرسة الخليل، تعرف التوحيد صلوات الله وسلامه عليه ورحمة الله على أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ آه، فهي فهمان الأمور. فقط إن كان عندك غوث فأغيث، غوث عندك قدرة أنك تغيث أغيث أعين، وهذا هو المقصود، يعني أنه يكون فيما تحت قدرتك وأن تكون حاضر، يعني في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة فقط. أما الذي يجيب في جميع الأحوال على تشتت الأحوال وكثرة الضروب وقوع الخطوب، أما يهديكم في ظلمة البر والبحر، هو الله وحده لا شريك له. أما هؤلاء يجيب هنا ولا يجيب في موضع آخر، وهذا كما قلنا حاضر حكما يحمل على هذا، على الحضور الحكمية. أما الغياب الحقيقي بالانقطاع، إما لتباعد بلدان بالنسبة للأحياء فلا يسمع صوت، يكون هو في البحر يغرق يا شيخي فلان يا شيخي فلان، هو بينك وبينه بلدان، هذا شرك أكبر. المشركين الأوائل إذا ظلوا في البحر قالوا يا الله يا الله، ويقول يد سوقي وكذا، أو يكون غياب بالموج، انقطاع بالموج، إما تشتت بلدان أو بالموج هو يناديه، فهذا شرك أكبر. يناديه عند الغرق أو يناديه في ظلمة البر والبحر، هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه هم ماذا فهموا؟ قال لك يا عباد الله احبسوا، هذا دليل أنك تنادي الدسوقي. الدسوقي هذا في مصر، هو لما يضل في صحراء سيناء مثلا ضل في صحراء سيناء وقل يا دسوقي، دسوق هذه في كفر الشيخ، يا دسوقي يا دسوقي. طيب انت يعني ما دخل هذا، هذا المقصود الحاضرين في صحراء سيناء من عباد الله في هذا الطريق، هم حاضرين حضورا حكميا. اما من كان في مصر او في دسوق او كان البدوي في طنطا ولا عبد القادر الجيلاني في في في في العراق او العيدروس او ثاني اكسيد الكربون، هذا كله يقرب عليك في في في في في لا علاقه له، هذا تشسع بلدان، هذا الشيء اكبر اذا دعوته، لانك تجعل له ايش سمع مطلق، هو حي سمعوا له حد، فكيف هو ميت؟ لذلك ربنا يقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، هذو الغائبين ما استجابوا لكم، لو قدر انه يسمع ما يستجيب، ما له قدر، ميت عاجز، ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولو ينبئك مثل خبير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. هذه النقطه الاساسيه، دائما ادله عباد القبور من هذا الباب، يعني ياتيك الاشياء في الواقع ونزل لك على ما يريده، يقول لك يا عباد الله احبسه، هذا دليل انك تنادي الشيوخ. لا، لان عباد الله احبسه فسر الحديث قال فان هاي العله لله من عبادي حاضرا، يعني في ذلك المكان في صحراء سيناء مثلا، نضل في هذا الطريق، فان من عبادي حاضرا حضورا حكميا، يعني في حكم الحاضر كانك تراه ويراك، كان يعني يعني شخص تكلمه مباشره او تكلمه بالهاتف، هذا الذي تكلمه مباشرة نقول له حاضر حضور حقيقي، واللي تكلمه بالهاتف نقول له حاضر حضور حكمي، يعني في حكم الحاضر، باب التقريب. كذلك ان عبادي من عبادي حاضرا في ذلك المكان من الصالحين، الارض لا تخلو من صالح ان شاء الله. فانت صوتك من باب ان كان عندك غوث فيما قدرك الله عز وجل عليه انك تعينني في الطريق فقط. لكن واحد ضل في صحراء وضل في البر او ضل في البحر وشيخه في مكان آخر، قل يا شيخ فلان، ما بالك تنادي يا شيخ، قل له هذا الشيخ فلان عنده سفينة يعني معك هنا، قل لك لا ما عنده سفينة، وينه؟ قل لك شيخ فلان في البر، وين موجود؟ في كذا وكذا. سبحان الله، هذا الشرك الأكبر، لأنه هذا جمع شرك أكبر في الألوهية دعاء، وشرك أكبر في الأسماء والصفات، لأنك أعطيته سمع مطلق، هذا الذي يسمعك في البر ويسمعك في البحر ويسمعك في الجو ويسمعك أين، هذا أعوذ بالله، هذا جعلت له سمع مطلق، يسمعك من يسمعك قريبا ويسمعك بعيدا، يسمعك في البحر يسمعك في البر يسمعك. سبحان الله، هذا الشرك الأكبر في السمع، أنت أشركت جعلت الله يمدك في صفة السمع. نسأل الله العافية والسلام. ثم جعلت له يعني قدرة مطلقة أنه يقدر على أن يغيث فيما تحت قدرته مما هو تحت يده إن كان حاضرا، ومما هو تحت قدرته إن كان غائبا، يعني يقدر في جميع الأحوال، لا يعجزه حضور ولا يعجزه غياب، وهذا شرك أكبر في الربوبية، لأن القدرة من أفعال الربوبية، القدرة على الإجابة، كما مر معنا في صورة النمل ونحن نقرر أفعال الربوبية، أما يجيب المضطر هذا فعل الربوبية، إذا دعاه ويكشف السوء هذا فعل الربوبية، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، هذه الألوهية، أقر بالأول ثم حج عليهم بالثاني، أإله مع الله قليلا ما تذكروا. وبعدين يأتي بأفعال الربوبية، أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، يأتيك بالاحتجاج بالألوهية، تعالى الله عما يشركون، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، واضح، هكذا القرآن، ومن يرزقكم من السماء والأرض، هذه كله أفعال ربنا، بعد يحتج عنه بالأولى يقول أإله مع الله، أإله مع الله، هذه أفعال ربوبية، لذلك مختصة، الذي يجيب في جميع الأحوال في جميع الأمكنة وفي جميع الأزمنة، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليم قدير، هو الله، هو الله. أما الشيوخ والسادات والأنجاد والأقطاب والخروط قالوا موجة تحت الأرض، لذلك الغائب غيابا حقيقيا دعاؤه شرك أكبر، مخرج عن ملة الإسلام، وهو داخل في دعاء غير الله. قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس أي يوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الحالة الثالثة مما يكون فيه الدعاء شركا أكبر، إذا سأل حيا أو ميتا حاضرا أو غائبا ما لا يقدر عليه إلا الله. هذه لا يتعلق بها حضور ولا غياب، ولا يتعلق بها حياة ولا موت. من سأل غير الله ما لا يقدر على جلبه إلا الله، ولا على رفعه إلا الله، ولا على دفعه إلا الله، فإنه مشرك شركا أكبر. كمن يسأل شيخا حيا أن يدخله الجنة، وهذا موجود عند الصوفية كثيرا، خاصة من تسبيل أهل البيت، يظنون أن عندهم ختم ولاية من مشايخهم أنهم يدخلون هذا الجنة ويدخلون هذا النار، ككهانوت النصارى، أو مغفرة الذنب كما يفعل كهانوت النصارى، قل له تسك الغفران أنا غفرت لك هذا الذنب. يأتي شيخ يقول أنا فعلت، يقول جلسة اعتراف. بعض الصوفية وبعض القبورية يعني يعتقدون هذا في مشايخهم، وأنه إذا لم يرضى عنك الشيخ فلن تدخل الجنة، وإذا غضب عليك الشيخ فلن تدخل الجنة، وإذا رضي عنك الشيخ ستدخل الجنة. بل بعض المشايخ الصوفية، هذا موجود في كتبهم، ليس خاصة الطرق كلها، كالطريقة المرغنية، عثمان المرغني، هذا يعني حكايته قصة وقصة يعني. المهم الشاهد يعتقدون أنه يعني يأتي الناس يقول له أنا أريد مثلا الفردوس الأعلى عن اليمين، وهذا يقول له أريد مثلا جنة عدن عن الشمال، هكذا يقسم. أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، وهو الذي قال بيدي كذا وبيدي كذا، وأستطيع نار جهنم أطفيها والسماوات أدحيها، وهكذا له شعر هكذا يقول. طاغوت طاغوت طاغوت لعنة الله عليه، أخزاه الله تبارك وتعالى، عثمان المرغني. وفي كتب ألفت كثيرا في الصوفية الباطنية، ولو اعتقادات أعوذ بالله فاقت كما ذكرنا، يعني ماذا تقول، ماذا عسانا أن نقول، ماذا عسانا أن نقول، كلام إب كبير، كبار تخر له السماء الجبال، وتنفطر له السماوات، وتنشق له الأرض، وتتفطر له قلوب الموحدين، كلام كبير جدا يقول. هذا أعتقد ما لا يقدر إلا الله، يقول لك يقدر عليه الشيخ، ينزل المطر، يعني الشيخ يقول انزل لنا المطر، ينزل المطر، إحياء الموتى، خلق في الأرحام، غفران الذنوب، رفع الدرجات في الجنة، دخل الجنة المباعد عن النيران، هذا ما لا يقدر عليه إلا الله. هذه أفعال ربنا، حكم العدل، قوي المتين، الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعز. فمن سأل من حي أو ميت، حاضر أو غائب، فهو مشرك شركا أكبر. وهذه أنه يسأل غير الله ما لا يقدر عليه الله، لم يفعلها المشركون الأول. الحالة الثالثة لم يفعلها المشركون. المشركون وقعوا بالحالة الأولى دعاء الموتى، والحالة الثانية دعاء الغائبين كدعاء الملائكة ونحو ذلك. أما الحالة أنهم يسألون الملائكة، أو أن يسألوا من الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، أو الصالحين، أو من أوثانهم، أو ولاة العزة وغيرها، يسألون منهم ما لا يقدر عليه الله، لم يسألهم من باب الاستقلال، لأن هذا تعتقد في الاستقلال. لكنهم كانوا يسألون من باب الواسطة، من باب التسبب، يرفعوهم درجات، قربون زلفة هكذا. لكن يأتي إلى لاته وعزته ومناته ويقول يا منات اغفري لي ذنبي، ادخليني الجنة، انزلي لنا المطر، هذا لم يقولها، لم يفعلها مشرك الأوائل. ولذلك مشركو زماننا أشد وأغلظ كفرا من مشرك الأوائل. كان كلمة حق لها بعض الناس، لو كان شرك يعني يقول لو كان في الشرك أكبر وصر لكان شرك هؤلاء أكبر، لو أتقارن يعني وكله أكبر، لكن هذا يكون شركهم أكبر في جميع الأحوال. لماذا؟ لأنهم أولا يدعون الله، يدعون غير الله في الرخاء، ويعظم شركهم في الشدة. وهذا آدم شهيدوف نائب المفتي الشيشان في المنبر، في اليوتيوب، في المنبر مشركوف هذا في المنبر يقول يا رسول الله غثنا في كورونا، في كورونا، في البلاء، يدعو في رسول الله بعد، يقول يا رجال الله يا أعينونا بعون الله وهكذا. هذا أبو جهل لو أبو جهل أدرك كورونا أو كورونا كان في زمان أبي جهل لرأيت أبا جهل يدعو الله مخلصا له الدين، لرأيت أبا لهب يدعو الله مخلصا له الدين، الوليد بن مغيرة. بعض الناس نقول له ماذا؟ لكي يعلموا كفرهم ويعلموا غلظ شركهم. أفعال الربوبية لا يقولون تفعلها الأوثان والأصنام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد لله فأنى تؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. أبو جهل تنسل كل ينزل المطر قل لك الله. من يسخر الشمس والقمر؟ الله. من يخلقهما؟ الله. من يدبرهما؟ الله. من يجير الأجر عليه؟ الله. الله الله كله لا يناقشك ولا يجادلك. هذا باب مقرر عند أبي جهل فرعون الأمة. تعال عند آدم شهيدوف وذلك المفتي المهين والجفري وعلي فرايداي وجماعة هؤلاء، تأتي إليهم الأزهر وشيوخه قل لهم من يجيب المطر؟ البدوي. واحد يقول لك دسوقي، واحد يقول لك الجيلاني، واحد يقول لك التيجاني، واحد يقول لك المرغاني، واحد يقول لك الكباشي، واحد يقول لك الأدري مين. كل واحد عنده شيخه يجيب كل شيء. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة. حتى بلغ من كفرهم أن قال بوصريهم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني الدنيا كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه لولا رسول الله ما خلق الله الجنة ولا النار ولا خلق الأرض والسماء. أعوذ بالله، وأن الله ما خلقهما إلا من أجله. أعوذ بالله، بل الله ما خلقهما إلا بالحق وليعبد وحده جل وعلا. مع أن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم نفس وروح برأها ونفس خلقها عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لو كان حيا صلوات ربي وسلامه عليه ما رضي بهذا ولا قاتلهم أشد ما يقاتل عليه المشركين، ولا شهد على ميتهم بالنار وعلى حيهم بأنه يقتل. استتاب، إما ترجع وإما حز الغلاصم وقطع الحلاقم وموتون الصوارم. لا يقول منك إلا هذا صلى الله السلام والعافية. لذلك هذا النوع الثالث الذي يدعو في دعاء غير الله هذا نوع خاص بهذا الزمن. قلنا شركهم دائم يعظم في الشدة. اثنين، الأوائل دعوا ناس صالحين في أنفسهم، عيسى وأمه صلى الله وسلم عليهم، ودوا سواع ويغوث ويعوق ونصر ناس صالحين. أما هؤلاء يدعون ناس فجار تراك صلاة طواغيت في أنفسهم، شراب خمر. أقرأ قصة البدوي في السخاوي يذكر عليه، رجل لم يصلي إلا ركعة، سيد أحمد بدوي يحرس طنطا ويحرس المشركين، كان يقول الذي يجير هو الله، الذي جعل الحرم الآمن هو الله، حتى رب العالمين امتن عليه بهذا. أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كانوا يعلمون أن الذي يؤمن البيت ويحمي هو رب العالمين. عبد المطلب يقول البيت رب يحميه، وهؤلاء يقول لك لا، الذي يحمي طنطا ويحمي كذا والبدوي. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة. أعوذ بالله. النوع الثالث أن هؤلاء أشركوا أشد بما أشرك الأول، أنهم زادوا مع شركهم في العبادة الشرك في الصفات. أعطوا آلهتهم الصفات المطلقة. الأوائل لم يقولوا تسمع سمعا مطلقا ولا بصرا مطلقا ولا تملك ملكا مطلقا ولا أما هؤلاء يجعلونه له سمع مطلق، يسمعك في كل مكان، في كل مكان يدعو. وأكبر دليل أنك تجد المشرك العجمي والمشرك العربي الذين يتحدون على عبادة وثن واحد، تجد الوثن مدفون في مصر ولا في العراق ولا في اليمن ولا في الشام ولا في المغرب مدفون، وهذا العجمي في تلك المكان يدعوه، وذاك العربي يدعوه، والناس كلهم يدعوه. طيب هذا الذي يسمع في كل مكان، سمعه مطلق في أي مكان في الأرض يجيبك، قل لك روحه حاضرة مع هذه الطائفة مع هذه الطائفة مع هذه الطائفة مع هذه الطائفة، ولو قدر أن يجيب الكل ويسمع الكل في وقت واحد، وهذا يدعوه بالولد، وهذا يدعوه بكشف الكرب، وهذا يدعوه بالكذا، وهذا يدعوه كذا، كلهم يحجون إليه 83 ويسألون ويعتقد أنه يسمعهم ويجيبهم. هذه صفة الله عز وجل في السمع، سمع مطلق، يسمع من قرأ وكمن بعد، لا تختلف عليه اللغات. البدوي كان يعرف الفرنسية، وعد أنجليزي ولا فرنسي ولا لا ندري شيشاني وكذا، يقول ويدعو البدوي. البدوي هذا كان جاي يفهم العربية ومليح، يقول لك لا يفهم البدوي، وندرس الفرنسية في السوربون، وندرس البدوي لعنة الله عليه وعليكم. وأين درس الفرنسي؟ أين درس إنجليزية البدوي؟ ما يفهم الآن. لو كان البدوي حي واحد يتكلم معه بالفرنسية يفهم، تذهب لعباد القبر يقول لك يفهم الشيخ، كيف الشيخ لا يفهم؟ فأعطوه فهم اللغات، تعدد الحاجات، عجوج الأصوات. البشر هذا إذا ناعق عنده صوتين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعقل شيء دون شيء. لكن هؤلاء يقولوا لا، تدافعت الأصوات، عجت الأصوات، عددت المطالب والحاجات، يسمعهم ويعرفهم. واو، هذا سمع الله، هذا هو سمع الله الذي نتعلمه، نتعبد الله عز وجل به، أنه ليس كمثله ولا مثل سمعه شيء. والعلم بالحال، والبصر المطلق، ونحو ذلك. فلذلك من وجوه غلظ شركهم أنهم مع شركهم في دعاء وصفوا آلهتهم بصفة الله، لو لم يصفوا بصفة الله كانوا يعلمون أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، وإنما قالوا أرواح ترفع لنا الحاجات ونحو ذلك، يعني من باب التسبب والوساطة، وهذا شرك أكبر. اثنين، الأمر الآخر من غلظ شركهم أنهم يسألونها استقلالا كما ذكرنا، ويسألونها ما لا يقدر عليه إلا الله. أما الأوائل كانوا يسألونها وساطة، ويسألونها ما ولا يسألونها ما لا يقدر عليه إلا الله. إذا سألوها يسألونها وساطة، أن ترفع لهم الشيء الذي يقدر الله عليه، وشرك أكبر، شبهه بالملوك. وما الحجة؟ أما هؤلاء يأتي بالشيخ، والشيخ بنفسه يدخل الجنة، شيخ بنفسه يقي النار، شيخ بنفسه يجنب كذا، شيخ بنفسه يعطي الولد، شيخ بنفسه يشفي المرض، هكذا. حتى تجد في الرافضة من يتكلم يقول لك والحسين شاهد علينا، يعني حاضر معنا، أعوذ بالله، يعني حاضر في كل مكان، الذي هو شهيد لا يكون من نجوى اثنين إلا ثالثهم، ولا ثلاثة إلا رابعهم، يتكلم بالعموم ليس الآية لها، ولا أكثر من ذلك ربنا، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. من؟ الله رب العالمين بعلمه وإحاطته. هم يقولون الحسين شاهد علينا، شرك أكبر فصل. بعدين يأتيك زنديق قل لك الرافضة، عوام الرافضة فيهم تفصيل، إلا بلعنة الله عليك، خزاك الله، أنت رمة في الأرض، لا غير لك على التوحيد، ألا تغار لربك؟ بأي وجه تلقى الله عز وجل؟ بأي وجه تلقى الله عز وجل؟ هؤلاء ما تركوا بابا للكفر إلا ولده. هذه أنواع، يعني المحمد عبد الوهاب أصاب في هذا، وأنا أحسبه يعني فهم القضية هذه لما قال مشركي زماننا أغلظ، لأن هذه أغلظ معناتها أبعد عن العذر، أبعد، خاص شرك أغلظ، شرك أظهر، شرك أوضح. الأوائل ما فيهم لبس من نص القرآن. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل رحمه الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، واضح. يقول لأبيه إني أراك وقومك في ضلال مبين، واضح جلي، ما فيه لبس. ومع ذلك يأتي، قررنا الآن أنه شت المبين هذا شركي مشركي زماننا أغلظ وأبين وأظهر وأوضح شركا من الأولين. الله كفر الأولين علماء وجهال، قال مقلدين ومقلدة، رؤوس وأتباع، سادة وأذيال، كلهم كفرهم، حكم لهم بالنار. هؤلاء أولى وأولى وأولى. لو جاء أحد وقال قريش الكافرة التي تعبد اللات والعزة لا نكفرها حتى نفائمهم ونقنعهم، لا، قال الناس كلهم هذا مكذب للكتاب. هؤلاء أولى وأظهر لو كنتم تعقلون. وذكر ربنا تبارك وتعالى لما ذكر كفر قوم نوح، وكفر قوم عاد، وكفر قوم ثمود وكفر قوم لوط ثم إلى كفر قوم فرعون. قال ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة القمر: أكفاركم خير من أولئكم؟ ونحن نقولها: كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في كل زمان ومكان، حتى أبو هريرة قال في القدرية في صحيح البخاري: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الآخر الآيات: أكفاركم خير من أولئكم؟ أروافضكم وقبوريتكم وصوفيتكم ومشركيكم خير من أولئكم؟ أعذر وفيهم قولان ولهم شبهة ولهم تأويل واجتماع شروط وانتفاء موانع، أين هذه لم تكن في قريش؟ اتقوا الله رب العالمين، نسأل الله السلام والعافية رب، وأن يجنبنا الله هذه السبل، وأن نعذر أو نعذر من لا يستحق ذلك. وأسأل الله باسم الحسن وصفاته العلى أن يغفر لنا الذنوب ويسرنا الأمور وتم إن شاء الله في المجلس القادم، يسر ربي وأعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.